Euzubillah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala Muhammed ve ahli beytihi tayyibin tahirin. Vasanna ila el-mes'ele 145 min kitab el-ticara el-khiyarat fi khiyar el-te'khir. Yaqul el-seyyid el-sistani hafzahullah mawridu hada el-hukm ve huve خيار التأخير وإمهال المشتري ثلاثة أيام حتى يأتي بالثمن ما إذا أمهل البائع المشتري في تأخير تسليم الثمن ما إذا أمهل البائع تأمل من غير تعيين المدة. شوف عندنا هنا في هذه المسألة في الحقيقة ثلاثة شقوق ثلاثة فروع. الفرع الأول إنه فيما إذا البائع أمهل المشتري من غير تعيين المدة صريحا أو ضمنا. بل المورد الثاني أو الفرع الثاني فيما إذا لم يمهل البائع المشتري. بل والمورد الثالث الذي تطرق إليه المصنف وهو إذا أمهل البائع المشتري مدة معينة. بل أمهله مدة معينة أو اشترط المشتري على البائع المدة الإمهال يعني. بل فالمورد الأول والفرع الأول فيما إذا أمهل البائع المشتري في تأخير تسليم الثمن هنا له ثلاثة أيام له حق ثلاثة أيام. في المورد الثاني إذا لم يمهل أصلا البائع له حق الفسخ بمجرد تأخير المشتري الثمن. المورد الثالث في الحقيقة والواقع إذا أمهل البائع المشتري أو اشترط المشتري على البائع أن يمهله في بالإتيان بالثمن في ضمن العقد هنا لم يكن للبائع الفسخ في الحقيقة سواء كان في ثلاثة أيام أم أزيد. بل في أزيد من ثلاثة أيام. إذن هذا هو هذه المسألة الأولى. إحنا إن شاء الله ناخذها وأخاف فد شيء ما تكلمنا عنه. زين. يقول السيد مورد هذا الحكم وهو إمهال المشتري ثلاثة أيام أو خيار التأخير ما إذا أمهل البائع المشتري البائع بأنه شنو أمهل المشتري في تأخير تسليم الثمن هو أمهله لكن من غير تعيين مدة الإمهال بل من غير تعيين مدة الإمهال صريحا أو ضمنا يعني ما قال لجيد إنه إيش كم يوم إلك يوم أو يومين أو ثلاثة أيام أو أربعة أيام بل أو ضمنا بمقتضى العرف والعادة بل أمهله بأن يأتي بالثمن أمهله في أن يأتي بالثمن ولكن ما قال له جد إش كم يوم إلك فهنا إش جد إش كم يوم إله قلنا إحنا سابقا في المسألة السابقة بأنه في الحقيقة كما قرأنا رواية بأن له ثلاثة أيام إذا جاء بالثمن بلي خب ماكو فرد مشكلة أما إذا لم يأتي بالثمن فللبائع فسخ البيع هذا الفرع الأول. الفرع الثاني في هذه المسألة وأما إن لم يمهله أصلا مثلا باع سيارة البائع إلى المشتري وقال له عليك أن تدفع لي الثمن الآن هذا ما انطى الثمن الآن هنا في الحقيقة للبائع أن يفسخ البيع كما متى ما يريد بليد. وأما إن لم يمهل البائع المشتري أصلا فله يعني للبائع حق فسخ العقد بمجرد تأخير المشتري للبائع إلى الحق في أن شنو يفسخ العقد لأن البائع تأخر في إعطاء الثمن إلى البائع بمجرد تأخير المشتري في تسليم شنو الثمن. زين هذا الفرع الثاني. الفرع الثالث من هذه المسألة وإن أمهله مدة معينة. قال له لك فرد مدة معينة هسه يومين ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة أيام أقل أكثر أو اشترط المشتري على البائع ذلك يعني شنو الإمهال يمهله في الثمن في ضمن العقد شرط المشتري على البائع بأن يمهله كم يوم لم يكن للبائع الفسخ يعني مو بكيفه بعد يفسخ العقد خلالها بلي خلالها سواء أكانت هذا الإمهال أو تأخير الثمن الذي اشترط المشتري على البائع في ضمن العقد سواء كانت أقل من ثلاثة أيام هذه المدة التي طلبها المشتري على البائع في ضمن العقد أم أزيد من ثلاثة أيام ويجوز له يعني للبائع بعد الثلاثة أيام الفسيخ. إذن صار عندنا واضح أنه في الحقيقة في الصورة الأخيرة بأنه إذا أمهله مدة معينة سواء كانت أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من ثلاثة أيام أو المشتري اشترط على البائع في ضمن العقد أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من ثلاثة أيام لا يجوز له للبائع الفسخ خلال هذه الأيام. أما أنه يجوز للبائع ماذا بعد المدة المضروبة بعد المدة المعينة سواء كانت التي أقل من ثلاثة أيام أو التي أكثر من ثلاثة أيام يجوز له ماذا الفسيخ. واضح صار إن شاء الله؟ بلي كلش واضح. مسألة جديدة يقول السيد السستاني إذا كان المبيع مما يتسرع إليه الفساد كبعض الخضر في الحقيقة واضح بعد يعني الخضروات الطماطم مثلا الخيار الباذنجان يعني ذني اللي تباع في الأسواق لا سيما الطماطم بل البقول الفواكه. زين الفواكه مثلا التفاح البرتقال بل هنا فالإمهال فيها محدود فالإمهال فيها يعني إذا باع مثلا البائع إذا باع البائع مثلا فرد 5 كيلوات طماطم وهذا المشتري ما جاب الثمن هنا خب ما ينتظر 3 أيام لأن 3 أيام تخرب الطماطم بلي يقول فالإمهال فيها محدود طبعا بأقل من 3 أيام بلي بعد خب ما نمضي 3 أيام في الحقيقة بلي لا لا لا يعطى 3 أيام هذا المشتري حتى يأتي بالثمن ويعطي للبائع لا خب ما يصير لأنها تنتهي في الحقيقة والواقع هذه الطماطة تنتهي مثلا بلي فيثبت الخيار للبائع بمضي زمانه فيثبت الخيار للبائع بمضي زمانه, بمضي زمان في الحقيقة البيع في الحقيقة والواقع. بل فهنا في الحقيقة لأنه في الحقيقة هنا الفاكهة والخضروات راح تفسد راح تخرب. بل فحتى لا يخرب ولا يفسد هذه المواد, عليه ماذا؟ عليه في الحقيقة والواقع أن ماذا؟ بلي عليه على البائع لا ينتظر طويلا, وإنما يبيع هذه السلعة ويبيع هذه المواد. بلي فإذا فسخ جاز له, يعني للبائع, أن يتصرف في المبيع كيف يشاء. بلي أن يتصرف في المبيع كيف يشاء, نعم يتصرف في المبيع كيف يشاء في الحقيقة. وعندنا لعله روايات في الحقيقة, عندنا روايات ما أرسله محمد ابن أبي حمزة أو غيره عن من ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن عليهم السلام, في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن, قال إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن فبها, يعني من نال الليل يجيبه, ماكو فرد مانع من عنده, وإلا فلا بيع له. بل بالإضافة إلى رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام, كذلك هم رواية مرسلة, العهدة فيما يفسده من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل. بل بالإضافة في الحقيقة توجد عندنا الاشتراط الارتكازي الضمني, فإن مقتضى الاشتراط الارتكازي الخيار في الحقيقة عند التأخير. بل عند التأخير باعتبار أنه التأخير إذا تأخر المشتري فهنا البائع, لأنه حتى لا يضرر حتى لا يفسد هذه المواد, ففي الحقيقة يعرضها إلى البيع. بل يعرضها إلى البيع. بل ويختص هذا الحكم بالمبيع الشخصي طبعا كما هو ظاهر, إذ الفساد في الكلي غير متصور. شلون يعني بيع شخصي وبيع الكلي؟ هذه يحتاج لها فرد توضيح. في الحقيقة البيع الشخصي يعني أبيع لهذه الخمس كيلوات هذه الطماطة, هاي خمس كيلوات طماطة أبيعهن له, هذا شخصي يسمونه. لذا هاي الخمس كيلوات أعيرهن إلى وأخليهن, هو ما يجي وأنا في الحقيقة أخاف أنه تفسد هذه الطماطة مثلا, تفسد هذه الفاكهة, فأنا اللي خيار بأنه أبيع هاي الخمس كيلوات إلى الآخرين, هذا يسمونه بيع شخصي. أما في البيع الكلي لا يتصور فيه الفساد. ليش؟ لأن مثلا أنا أقول له أبيع لك فرد خمس كيلوات طماطة, والطماطة الآن ما موجودة, وإنما بعد ذلك تجي بعد فرد يوم يومين ثلاثة أيام تجي مثلا من المكان المخصص للطماطة, إما هسه بالسفينة إما هسه بالسيارة إما هسه في المزرعة, هذا لا يتصور فيه ماذا؟ الفساد. ولذا لا يتصور فيه ماذا؟ لا يتصور فيه الفسخ في الحقيقة, لأنه أصلا ما موجود, فكيف أفسخ فرشي هو شنو غير موجود. نعم, فإذا يختص هذا الحكم في الحقيقة, يختص هذا الحكم بالمبيع الشخصي, وهو أن الإمهال فيه يكون أقل من 3 أيام في الحقيقة والواقع. نعم, انتهت هذه المسألة. مسألة جديدة 147. يقول السيد السيستاني حفظه الله, يقول بأنه إذا نعم يقول الظاهر في مسألة 147 الظاهر إن قبض بعض الثمن كلا قبض. يعني شنو قبض بعض الثمن كلا قبض؟ شنو معنى قبض بعض الثمن كلا قبض؟ يعني أنا مثلا بائع، افرض أنه أنا بائع في الحقيقة عندي سوبر ماركت، فهنا بعت فرد سيارة، بعت فرد سيارة، هذه السيارة عفوا عندي معرض مال سيارات، هذه السيارة في الحقيقة بعتها إلى فرد شخص، بعتها إلى فرد شخص وأمهلته أو بدون إمهال في الحقيقة بدون إمهال، وهو قال لي أنا راح أجيب لك الثمن وأجي، وقال لي هذه فرد مثلا هي سيارة 100,000 مثلا، أنطاني فرد 10 دنانير، أنطاني فرد 10 دنانير، وهو المفروض خلال 3 أيام يجي، بعد 3 أيام ما أجى. هنا شلون إلحق بأنه أفسخ العقد؟ لو ما لحق أن أفسخ العقد، بلي السيد السيستاني وكذا بقية العلماء رضوان الله عليهم يقولون بلي مولانا العزيز إلك حق شنو؟ أن تفسخ العقد في الحقيقة والواقع. صار واضح إن شاء الله؟ باعتبار أنه هو ما جاك بالثمن، وهذا المبلغ الذي جاء انطاك اياه وهو 10%، هذا شنو 1%؟ هذا ما يسوى فهاد الشيء. واضح هاي العشر دنانير اللي انطاك اياها كانما ما قابضها انت، من يجي هاي العشر دنانير شيلها وتنطيها اله، ماكو فرد مانع. واضح ان شاء الله؟ بلي مولانا العزيز. واضح إن شاء الله؟ بلي مولانا العزيز. شيء يقول السيد الظاهر إن قبض بعض الثمن كلا قبض. بلي اتأمل هذه الرواية، ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج، قال اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه، ثم احتبست أياما، ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه، فقال قد بعته، فضحكت ثم قلت لا والله لا أدعك أو أقاضيك. فقال لي ترضى بأبي بكر بن عياش؟ قلت نعم. فأتيته فقصصنا عليه قصتنا، فقال أبو بكر بقول من تريدان أقضي بينكما، بقول صاحبك أو غيره؟ قال قلت بقول صاحبي. قال سمعته يقول من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين 3 أيام فبها ونعمت. يعني شنو يمضي البيع؟ هذا المشتري إذا جاء بالثمن إلى مدة 3 أيام فيمضي البيع، وإلا إذا لم يأتي بالثمن إلى 3 أيام فلا بيع له. كملت وسب الرواية؟ بلي مولانا العزيز. فإذا إعطاء جزء من الثمن في الحقيقة، إعطاء جزء من الثمن إلى البائع كلا إعطاء إذا لم يأتي خلال هذه 3 أيام، أما إذا جاء بعد 3 أيام كأنما بلي البائع له حق الفسخ. ماذا له حق الفسخ؟ وبيع هذه السيارة أو بيع هذا الشيء إلى آخرين. الظاهر إن قبض بعض الثمن كلا قبض، وكذا قبض بعض المبيع حتى لو المشتري ماذا قبض بعض المبيع، خذا جزء من المبيع عنده، مثلا دورة مال كتب، جزء من هذه الدورة مال كتب شنو خذاها وياه، فالجزئين الثلاثة خذاهن وياه، البقية بقى عند البائع. خب هنا شنو يقول؟ بلي البائع له حق الفسخ إذا لم يأتي بعد في خلال الثلاثة أيام، حتى لو أخذ المشتري بعض المبيع. بلي وكذا قبض بعض المبيع شنو؟ كلا قبض، كلا قبض في الحقيقة والواقع. بلي بلي مسألة جديدة، مسألة جديدة. بلي وصلنا إلى المسألة 148. يقول السيد السيستاني حفظه الله: المراد بثلاثة أيام، هذه اللي هي شنو يجوز بعدها الفسخ عندما يتأخر المشتري عن المجيء بالثمن. المراد بثلاثة أيام هي الأيام البيض، يعني نهار اليوم، بل نهار اليوم، وتدخل فيها الليلتان المتوسطتان دون غيرهما. يعني شلون؟ يعني مثلا البائع باع السلعة في أول الصباح، افرض تطلع الشمس الساعة بالسبعة، باع السلعة، فيوم السبت، يوم الأحد، يوم الاثنين في المغرب ينتهي الخيار. بعد ذلك يحق للبائع بيع هذه السلعة، بيع هذه المادة، بيع هذه السيارة. بلي والليلتان، ليلة الأحد وليلة الاثنين، ها ليلة الاثنين تدخل في هذه الثلاثة أيام، ها وتدخل فيها الليلتان المتوسطتان دون غيرهما، ها ويجزي في اليوم الواحد أن يكون ملفقا من يومين كما تقدم في مدة خيار الحيوان. شلون؟ يعني أنا بعت الساعة 12 بالظهر، أنا بعت الساعة 12 بالظهر يوم السبت، هنا شلون؟ هنا أنا أحسب يوم السبت، أحسب يوم الأحد، أحسب يوم الاثنين، أحسب يوم الثلاثاء الساعة 12، شنو؟ الساعة 12 ينتهي الخيار، ها ينتهي الخيار. تأملت لولا؟ بل ينتهي الخيار يوم 12، يوم الاثنين في الحقيقة والواقع، يوم 12 بالظهر يوم الاثنين ينتهي شنو؟ الثلاثاء عفوا، ينتهي الخيار. ليش؟ لأن صار لذا في هذا اليوم التلفيقي يصير تدخل فيه ثلاثة ليالي، ليلة الأحد، ليلة الاثنين، ليلة الثلاثاء. أما لي مثل ما أخذنا وين في خيار الحيوان، مثل ما أخذنا في خيار الحيوان، انتهت هذه المسألة، انتهت هذه المسألة. بلي يقول السيد، يقول السيد السيستاني، يقول السيد السيستاني: لا إشكال في ثبوت الحكم المذكور، يا حكم المذكور وهو خيار التأخير، خيار التأخير لمدة ثلاثة أيام، خيار التأخير لمدة ثلاثة أيام، لا إشكال في ثبوت الحكم المذكور وهو ثبوت الحكم، وهو ثبوت لا إشكال في ثبوت الحكم المذكور وهو خيار التأخير لمدة ثلاثة أيام، فيما لو كان المبيع شخصيا، فيما لو كان المبيع شخصيا، يعني بعت هذه السيارة الشخصية، بعت هذا التلفزيون الشخصي المشخص الخارجي، هذا الآن هذا التلفزيون بعته، هذه السيارة بعتها، هذا الكتاب بعته، هذه الدار بعتها، الشخصية المشخصة يعني الخارجية، يثبت خيار التأخير إنه بعد خلال الثلاثة أيام إذا بعت، إذا جاب لي المبلغ فبها ونعمت، ما جاب لي المبلغ شنو؟ إذا ما جاب لي المبلغ بعد ثلاثة أيام لي حق فسخ العقد وبيع هذه السيارة، بيع الكتاب، بيع الدار إلى آخر. واضح؟ زين، هذا واضح صار. بلي مثلا أبيعك هذه السيارة، هذه السيارة الخارجية أو هذا الكمبيوتر بمئة دينار، خلال ثلاثة أيام كوني جيب لي المبلغ، إذا ما جاب لي المبلغ راح أبيعه لغيره. زين، مطلب جديد في هذه المسألة، شوية يحتاج إلى تأمل هذا. زين، وفي ثبوته، يعني ثبوت هذا الحكم خيار التأخير، فيما إذا كان البيع كليا، فيما إذا كان المبيع كليا في الذمة قولان. يعني شلون؟ يعني أبيعك الكتاب، أبيعك الكتاب، أبيعك كتاب مثلا منهاج الصالحين مال السيد السيستاني، أبيعك كتاب منهاج الصالحين، مو المشخص، لا مو هذا الخارجي، هذا اللي أنا جاي أقرأ به أو هذا اللي في المكتبة، لا أصلا ما موجود في المكتبة بعده، ما موجود في المكتبة، ما موجود في في في في في الدكان، بلي وإنما بعد ذلك أتي لك بكتاب، أتي لك بكتاب، بلي من غير مكتبة، من غير مكان، الآن في المطبعة. زين. وفي ثبوت الحكم وهو خيار التأخير لمدة، فيما إذا كان كليا يعني بيع الكلي في الذمة، بيع الكلي في الذمة، يعني أبيعك كتاب منهاج الصالحين مال السيد السيستاني. زين. بلي بمئة مثلا دينار، مثلا بمئة دينار مثلا. والآن منهاج الصالحين في ذمتي، الآن منهاج الصالحين في ذمتي، الآن هو يعني مو مشخص، مو الآن هو موجود. بلي شنو هنا؟ هل في خيار التأخير لمدة ثلاثة أيام أو ما في؟ يقول قولان، قولان، قول يقول بالجواز، قول آخر يقول بعدم الجواز. أملي لولا. بلي بلي بلي بلي مولانا العزيز يقول لا يخلو أولهما عن رجحان، لا يخلو أولهما عن رجحان، وهو شنو؟ ها يعني الثبوت، ثبوت هذا الخيار، ثبوت هذا الخيار، بلي ثبوت هذا الخيار، وهو شنو؟ خيار الفسخ، بلي يثبت هذا الخيار. لا يخلو أولهما عن رجحان يعني القول بالجواز، إنه يصير ثبوت هذا الحكم، بلي ثبوت هذا الحكم، بلي وهو حق الخيار. بلي يقول وإن كان الأحوط، هنا طبعا الأحوط الاستحباب، ليش؟ لأن هو قوى قوى القول الأول وهو الرجحان. وإن كان الأحوط الاستحبابي عدم الفسخ بعد الثلاثة أيام إلا برضا الطرفين، إلا برضا الطرفين، بلي بلي ولا يخلو. وإن كان الأحوط عدم الفسخ يعني مثلا بعد ثلاثة أيام، مثلا أنا بعت الآن هذا الكتاب في الذمة، بعد ثلاثة أيام ما إجى هذا المشتري يأخذ كتاب منهاج الصالحين، أفسخ؟ يقول بلي إلك حق أن تفسخ، ولكن الأحوط الاستحبابي أن شنو؟ أن ترضي الطرف الآخر في هذا، في هذا الفسخ. واضح إن شاء الله؟ أن ترضي الطرف الآخر في هذا الفسيخ وتقول له فسخت البيع، حتى شنو؟ بلي حتى انه في الحقيقة تكون العملية الفسخ عملية كاملة وعملية تامة. بلي بلي مولانا العزيز انتهت هذه المسألة، مسألة 150. ما هو، كيف يسقط هذا الخيار، كيف يسقط هذا الخيار، كيف يسقط هذا الخيار؟ يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الثلاث، يعني بعد ثلاثة أيام إذا ما إجى المشتري، إذا ما إجى المشتري بالثمن للبائع الحق في أن يفسخ، يفسخ الخيار. واضح إن شاء الله؟ هذا الأمر الأول، يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد ثلاثة أيام، يعني بعد ثلاثة أيام ما جاء البائع، ما جاء عفوا المشتري بالثمن، فالبائع له حق ماذا؟ الخيار، بأن يفسخ العقد، بأن يفسخ العقد الذي جرى بينه وبين المشتري. هذا المورد الأول. بلي وفي سقوط الخيار بإسقاطه قبل الثلاث، بل بإسقاطه قبل الثلاث، وفي سقوطه بإسقاطه قبل الثلاث، بل وفي سقوطه ويعني في سقوط الخيار بإسقاطه قبل الثلاث. نعم، بل هنا في الحقيقة وفي سقوطه، سقوط الخيار بإسقاطه قبل الثلاثة أيام، يعني هذا في الحقيقة هنا يعني الآن البائع باع السيارة إلى المشتري، والمشتري إلى حق ماذا؟ بأن خلال ثلاثة أيام يأتي بالثمن. بعد ثلاثة أيام شنو؟ بعد ثلاثة أيام بلي بعد ثلاثة أيام ماذا؟ بعد ثلاثة أيام إذا ما إجى للبائع الحق شنو؟ في إسقاط هذا الخيار، في إسقاط هذا الخيار. هنا في الفرع الثاني وفي سقوط الخيار بإسقاطه قبل الثلاثة، هل يجوز أن يسقط هذا الخيار قبل ثلاثة أيام؟ يعني في اليوم الأول، في اليوم الثاني، في اليوم الثالث؟ طبعا السيد بعدين يقول بلي الأظهر السقوط. ليش هنا؟ باعتبار أنه أصلا البائع ما إلى حق أن يسقط هذا الخيار خلال هذه الثلاثة أيام، لأن هو بعد ما ثابت إلى الحق، ما ثابت إلى الحق، فكيف يسقط فر الشيء ما ثابت إليه؟ تملي الأولى بعد الثلاثة أيام له الحق في أن يسقط الخيار مالته، يسقط الخيار مالته. يعني بعد ثلاثة أيام يقول أسقطت خياري، لأن هو إلى خيار أن يفسخ العقد. بعد الثلاثة أيام يقول أسقطت خياري، زين؟ فيمتى ما يأتي المشتري بثمن يقبل من عنده. أما هو الآن بعد ما ثابت الخيار إليه، بعد ثلاثة أيام يثبت له الخيار. يعني أنا بعت هذه السيارة، المشتري في الحقيقة خلال ثلاثة أيام شنو؟ كون يأتي بالثمن. بعد الثلاثة أيام إلي خيار بأن أشنو؟ أفسخ العقد. إلي خيار بأن أفسخ العقد، زين. أما قبل هذه الثلاثة أيام أصلا أنا شنو؟ ما إلي خيار، ما إلي خيار، فكيف أسقط شنو؟ فكيف أسقط الخيار، فكيف أسقط الخيار؟ واضح هسه صار المشكلة وين صارت؟ بلي بلي. لهذا يستشكل السيد السستاني حفظه الله وكذلك السيد الخوئي في الحقيقة والواقع. ولكن بعد ذلك ماذا يقول؟ بلي بعد ذلك يقول والأظهر السقوط، بلي وفي سقوط الخيار بإسقاطه قبل الثلاثة، قبل الثلاثة أيام، قبل يعني في اليوم الأول، في اليوم الثاني، بلي في اليوم الثالث، بلي وباشتراط سقوط الخيار في ضمن العقد، في ضمن العقد يسقط الخيار، في ضمن العقد يسقط الخيار. يصير لو ما يصير؟ يعني يقول بعتك السيارة على ليس لي خيار، يصير لو ما يصير؟ يقول إشكالون، إشكالون. بلي لماذا؟ لأنه لا حق لي قبل الثلاثة، لا حق لي في الخيار قبل الثلاثة. لكن بعد ذلك يقول والأظهر السقوط، والأظهر شنو؟ السقوط، يسقط الخيار في الحقيقة والواقع. بلي واضح صار إن شاء الله؟ بلي مولانا العزيز. بلي والظاهر عدم سقوط الخيار ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع، بعد الثلاثة قبل فسخ البائع. شلون يعني؟ يعني انت في الثلاثة ايام اجى المشتري، انت في الثلاثة ايام اجى المشتري، البائع بعد ما فسخ العقد، البائع بعده لم يفسخ العقد في الحقيقة، الآن اجى المشتري، اجى المشتري يريد يبذل الثمن للبائع، هنا يسقط الخيار مال البائع؟ لو ما يسقط يقول لا، السيد السيسان يقول لا ما يسقط الخيار، حتى لو المشتري بعد 3 أيام جاء وبذل الثمن إلى البائع ما يسقط خيار البائع، الخيار ثابت إلى البائع. بلي شوف تأملوا بالعبارة، العبارة شوية يعني مضغوطة، والظاهر عدم سقوط الخيار ببذل المشتري الثمن بعد 3 أيام قبل فسخ البائع، يعني البائع لم يفسخ بعده، لم يفسخ والآن المشتري بذل الثمن إلى البائع، يسقط خيار البائع؟ يقول لا، بل ما يسقط خياره، إلى حق بأن يقول أنا فسخت البيع، بل ولا بمطالبة البائع للمشتري بالثمن. كذلك حتى لو البائع طالب المشتري بالثمن بعد 3 أيام، طالبه بالثمن، مطالبة البائع بعد 3 أيام بالثمن من المشتري هل يسقط خيار البائع؟ يقول كذلك لا يسقط خيار البائع. نعم نعم هنا يسقط، نعم الظاهر سقوط خيار البائع بأخذ البائع الثمن من المشتري بعنوان الجري على المعاملة، باعتبار أنه شنو؟ أن المعاملة تكون جارية في الحقيقة والواقع، لا بعنوان العارية أو بعنوان الوديعة يأخذ ماذا؟ يأخذ الثمن. نعم ويكفي ظهور الفعل أنه أخذ هذا المبلغ إلى هذه السلعة اللي باعها، بل ويكفي ظهور الفعل في ذلك بأنه أخذ هذا الثمن للمبيع الذي باعه، لا أخذه بعنوان العارية أو أخذه بعنوان الوديعة وما شابه ذلك. نعم لا بعنوان العارية أو الوديعة في الحقيقة والواقع. إذن في الحقيقة نعم يسقط الخيار متى؟ بأخذ البائع الثمن من المشتري بعنوان الجري على المعاملة، بأنه ثبت على المعاملة، لا يأخذ الثمن بعنوان أنه عارية أو وديعة، بل ويكفي ظهور الفعل في ذلك بأنه أخذ الثمن بعنوان الجري على المعاملة ولو بواسطة بعض القرائن الحالية في الحقيقة والواقع أو المقالية. نعم انتهت هذه المسألة، مسألة جديدة وأخير مسألة في خيار التأخير، في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي، هل إن هذا الخيار هو على الفور أو التراخي؟ قولان أقواهما الثاني، وهو شنو؟ التراخي في الحقيقة والواقع، بل التراخي لأنه لا وجه للفورية في الحقيقة، إذ على تقدير كون المدرك له النصوص فمقتضى إطلاق هذه النصوص التراخي في الحقيقة والواقع، بلي فلا يشترط الفورية وإنما التراخي، فبحيث إنه يعني شنو معنى هذا المسألة؟ يقول في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان أقواهم الثاني، يعني ردي يقول هكذا، يعني يجوز للبائع تأخير هذا الخيار، وإذا أخر خياره مثلا بعد 3 أيام ما أخذ الخيار، ما قال مثلا فسخت البيع في اليوم الثالث، ما قال فسخت البيع مثلا، هل إن خياره يلغى؟ هل إن خياره ينتهي؟ يقول لا يسقط الخيار، حتى لو مثلا بقى بعد هذه 3 أيام لم يسقط، لم يفسخ البيع، لا يسقط خياره، بل خياره يبقى ثابت في الحقيقة والواقع، سواء نسى أو تعمد في عدم أخذه للخيار يبقى خياره ثابت في اليوم الرابع أو اليوم الخامس أو اليوم السادس، يجوز له متى ما يريد أن يأخذ يأخذ بهذا الخيار. وبهذه المسألة ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.